بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وهذا الباب يتضمن القاعدة للسمع والطاعة لولاة الأمور، والضابط الذي ينبغي أن يسلك في طاعتهم، وأن طاعتهم في غير معصية الله عز وجل، وجوب طاعتهم في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، أي أن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أمروا بما فيه طاعة أو أمروا بمباح ليس فيه معصية، بأن منعوا من المباح أو ألزموا به فيطاعون في ذلك، فإن أمروا بمحرم أو نهوا عن ترك واجب فلا طاعة لهم ولا لغيرهم من المخلوقين في معصية الله، ولكن هذا لا يمنع من السمع والطاعة لهم في الأمور الأخرى، ولا يمنع من لزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقة الجماعة. ثم ذكر المصنف تحت هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذكر هذه الآية مستدلا بها على ما ذكر في الترجمة، وهذا من دقيق استنباط المصنف رحمه الله، فإنه ذكر هذه الآية وفيها دلالة لطيفة لما ذكره في الترجمة، وذلك أن الله عز وجل لما أمر بطاعته وبطاعة رسوله ذكر الفعل مقرونا بطاعته وطاعة رسوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكرر الفعل في طاعة ولاة الأمر، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما جعله معطوفا على طاعة الله وطاعة رسوله. وهذه المسألة نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكر أن فيها دلالة على أن طاعة ولاة الأمور إنما هي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن طاعة الله واجبة، كذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بما ليس في كتاب الله، وقد ينهى عما ليس في كتاب الله، فيسمع ويطاع له في الأمر والنهي. وأما ولاة الأمور فإنما يأمرون وينهون بما دل على الشرع وبما وافق الشرع، فإن كان هذا الأمر الذي أمروا به مما جاء في كتاب الله فإنه يسمع ويطاع لهم استجابة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مأمور به في الكتاب أو السنة، ويسمع ويطاع لهم لأنهم من ولاة الأمور الذين أمر الله بطاعتهم. وأما إذا أمروا بأمر ليس منصوصا عليه في الكتاب ولا في السنة، ولكنه أيضا لم ينه عنه، فإنهم يطاعون في ذلك، لأن القيد هو أن لا يسمع ويطاع لهم في المعصية. أما ما ليس بمعصية فيدخل في هذا ما يأمرون به مما يتعلق بالمشروع، والمشروع على مرتبتين، واجب ومستحب. فإذا أمروا بالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات يسمع لهم ويطاع، وإذا أمروا بالمستحبات التي شرعها الله وهي من الدين فإنهم يطاعون في ذلك. فإذا أمروا بأمر ليس فيه شيء في الكتاب بالأمر به أو النهي عنه، وإنما سكت عنه، مثل الأمور المباحة فإنها مسكوت عنها ولا يعبد الله عز وجل بفعلها ولا بتركها، لكن ولي الأمر اجتهد فرأى مصلحة في أن يوجه الناس إلى فعل شيء أو إلى تركه. فأنت إذا نظرت إلى النصوص لا تجد أن النصوص نهت عن هذا الأمر أو أمرت به، مثل الأنظمة الآن التي وجدت، أنظمة المرور مثلا، فأنت لا تجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عند الإشارة الحمراء والسير عندما تكون الإشارة خضراء، لا تجد هذا في القرآن ولا في السنة، ولا تجد النهي عن هذا الأمر. فهو أمر فيه مصلحة للأمة، رأى ولي الأمر أن فيه مصلحة لتنظيم السير، والمصلحة فيه ظاهرة فيسمع له ويطاع، ومن خالف أمره فيما يتعلق بهذا فإنه مخالف لما أمر الله عز وجل به من طاعة ولاة الأمور، لأنه يسمع لهم ويطاع إلا فيما كان فيه معصية. فدخل في هذا الواجب والمستحب، ما يسمع لهم ويطاع فيه الواجب والمستحب والمباح، وبقي المعصية مثل أن يأمروا بترك واجب أو بفعل محرم، فهذا لا يسمع لهم ولا يطاع لهم فيه. بقي مسألة أخرى وهي مسألة اجتهادية اجتهد العلماء فيها، فمنهم من يقول هذا حلال ومنهم من يقول هذا حرام، وأمر ولي الأمر بأمر إما يتعلق بفعل هذا الشيء أو بالنهي عنه، فإنه يسمع ويطاع لولاة الأمر في المسائل الاجتهادية. لما؟ لأن هذه المسألة الاجتهادية لا يقطع بأن هذه المسألة هي حلال أو حرام، وإنما هي مسألة اجتهادية. ولهذا ذكر العلماء قاعدة أن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف، اجتهاد الإمام يرفع الخلاف، فما دام أن هناك من أهل العلم من يقول بهذا القول ومنهم من يخالف والإمام رجح أحد القولين فإنه يسمع له ويطاع، لأن هذه المسألة ليس لا يقطع بأمر فيها بأنها من المعصية أو أنها ليست من المعصية، مسألة اجتهادية. أما الذي لا يسمع ولا يطاع فيه لولي الأمر هو أن يأمر بمعصية بينة واضحة أو أن ينهى عن واجب بين واضح. بقي هناك مسألة تسمى بمسألة التنظيم، يعني في العبادات، مثل ما الآن يوجه إليها الناس في الحج بأن يكون الحج بتصريح، فهل هذا مما يسمع ويطاع لولي الأمر فيه أم لا؟ نقول نعم يسمع ويطاع لولي الأمر فيه، لأن المقصود بهذا التنظيم ليس هو منع الناس من أن يحجوا، وإنما هو الحد من تدفق الناس في الحج فيضر بعضهم ببعض، فرأى أن تقيد هذه المسألة فيمكن بعضهم في هذا العام ويمكن بعضهم في عام آخر. ولهذا اتفق الآن حكام المسلمين على هذا التنظيم، فما من بلد من بلاد المسلمين إلا وولاة الأمور في تلك البلدان يسمحون لطائفة ممن ينتسب لذلك البلد بالحج فيعطونهم تصاريح ويمنعون آخرين لهذه المصلحة. ثم هنا أيضا ولي الأمر له أيضا تنظيم آخر فيما يتعلق بالمقيمين في هذه البلاد، أن لا يحج أحد إلا بتصريح، وهذه التصريح لم تمنع من الحج مطلقا وإنما هي مقيدة، فلن تجد في النظام أن فلان لا يحج مطلقا، وإنما هناك تنظيم للحج. والمصلحة هذه ظاهرة لعموم المسلمين، فإنه مع هذا التنظيم ومع هذا الحد من تدفق المسلمين على المشاعر في موسم الحج نرى التزاحم الشديد على المشاعر مهما حصل من جهود وبذلت مساعي وجهود لتفادي تضرر الناس بعضهم ببعض، إلا أن أفواج الناس أكثر وأكثر، ومع هذا التنظيم فإن نرى التزاحم الكبير، فكيف لو ترك الأمر مطلقا لقتل الناس بعضهم بعضا، فهذه مصلحة ظاهرة. فإذا لولي الأمر أن يجتهد في هذه الأمور. كذلك لو قال ولي الأمر لا يخرج أحد الزكاة ويعطيها للفقراء وإنما يسلمها لي وأنا أقوم بقسمتها، فإنه يسمع ويطاع له. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تجبى إليه الزكاة، وبعد أن توفي عليه الصلاة والسلام طلب أبو بكر الزكاة من العرب، فظنوا أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يعطى لغيره، فامتنعوا من أداء الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه مقالته المشهورة، قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولهذا أخذ العلماء أن ولي الأمر إذا طلب الزكاة تؤدى إليه، ولا يجوز للإنسان يقول أنا لا أعطيها ولي الأمر أنا أخرج الزكاة بطريقتي، لأن ولي الأمر ينظر في مصالح الأمة، فقد يقوم بقسمة هذه الزكاة على فقراء أحوج من الذي سيعطيه فلان أو فلان. لكن إذا رخص ولي الأمر بإخراج الزكاة أن كل إنسان يخرج زكاته بنفسه فلا بأس بهذا. كذلك ما نلاحظ الآن من الاجتهاد في قضية الصيام وبدء الصيام والخروج منه يكون هذا برؤية الهلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو جاء أناس يختلفون، كل إنسان يقول، ناس يقولون نحن رأينا الهلال وآخرون يقول لم نرى الهلال، قالوا هؤلاء نحن نصوم وقال الآخرون نحن لا نصوم، فلا يمكن أن تكون هذه الفوضى في الإسلام. ولي الأمر إذا اجتهد ورأى الصيام وأعلن للناس أنه دخل رمضان وجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا له، حتى إن الفقهاء قالوا لو أن رجلا رأى هلال رمضان ولم تثبت الشهادة عند الإمام، مثل أن يشهد شاهد فلا يقبل الإمام شهادته أو لا يتعزز بشاهد ثاني، فرأى الإمام إكمال العدة لأنه لم يثبت عنده دخول الشهر بشهادة من تقوم الحجة بشهادتهم، إما من حيث العدد وإما من حيث الضبط والعدالة، فقال أكملوا العدة، لم يدخل رمضان. فقال العلماء ليس لهذا الرجل أن يصوم مع أنه رأى هلال رمضان، وإن كانت هذه المسألة خلافية بين العلماء، لكن المقصود أنه ليس لأحد أن يفتات على الإمام ويقول نحن نأمر وننهى لما ثبت لنا من المصلحة أو من هذا أو ما ظهر لنا من عدم ذلك. وما يلاحظ اليوم أيضا من الأمور التي هي أشبه ما تكون بالفوضى في بعض مجتمعات المسلمين اليوم، مثل من يتصدى للإعلان للناس بمقاطعة بلد أو عدمه، فإن هذه ليست للناس وإنما هي لولي الأمر. وهذه الأمور التي تحصل من بعض الناس فيها افتئات على ولاة الأمور، وفيها اضطراب للمسلمين، فبعض الناس إذا وجه لشيء رأى أن هذا التوجيه واجب عليه وأن يقاطع، والآخر لا يرى ذلك ويحصل تنازع بين المسلمين، فإن هذا لا يكون إلا لولي الأمر. بعض الناس له نظره قاصر فيظن أنه لو أمر بمقاطعة بلد أن هذا الضرر أو أن هذه العقوبة ستتنزل على ذلك البلد الكافر وأن المسلمين لم يتضرروا بذلك. وهذه مسألة، الذي يعلم الأنظمة والتجارة يدرك أن الضرر قد يلحق المسلمين أكثر مما يلحق الكفار، ولهذا هذه الأمور ليس لأحد أن يتكلم فيها إلا لولي الأمر. وولي الأمر لو أراد أن يصدر قرارا بذلك لجمع للاستشارة في هذا الأمر العشرات من الرجال المختصين بالسياسة وبالاقتصاد، وأيضا لا بد أن يعلم هل هذه البضاعة التي يصدر الأمر بمقاطعتها يوجد في مستودعات التجار منها ما لو قوطع تضرر التاجر المسلم بها أم لا، وما مقدار ما هو موجود في بلاد المسلمين منها، فإنه لربما كانت المقاطعة سنة، وهذه السنة قد يوجد في مستودعات التجار من هذه البضاعة ما يكفي المسلمين سنة، فتكون هذه المقاطعة الضرر على أولئك التجار الذين استوردوا هذه البضاعة. ولهذا هذه الأمور لا ينظر فيها ولا يتكلم فيها إلا ولي الأمر. كذلك مسألة الجهاد، يأتي الآن بعض من يرى أنه مؤهل لهذا الأمر فيسمع من الأخبار ويتلقف مما يعلن فيرى أن المصلحة أن يكون هناك جهاد أو قتال لبلد من البلاد من الكفار المعتدين على بلاد المسلمين، وهذا لا يشك فيه أن مثلا وجود اعتداء من بلد كافر على المسلمين هذا موجود، لكن هل يشرع الجهاد أم لا؟ هذا لا يكون إلا لولي الأمر، لأنه هو الذي يقدر المصالح والمفاسد ويعلم قوة المسلمين وقوة الأعداء وهل للمسلمين قدرة ونكاية بالعدو أم لا، وإلا تكون الأمور فوضى. ولهذا ما قامت رايات الجهاد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلا بعد استشارة أهل الخبرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر استشار أصحابه في القتال، ولما تجمع الأحزاب حول المدينة استشارهم وأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي. فهذا مما يدل على أن هذه الأمور تكون لولي الأمر، وليس لأحد أن يجتهد دون الإمام. وأما من كان له رأي ظن أنه أنفع للأمة ورأى أن غيره غفل عنه فليناصح ولي الأمر، أرى كذا وكذا، ويبين المصالح والمفاسد، وولي الأمر ينظر، فإن كان شيئا غفل عنه فله الاجتهاد فيه. وأما أن يكون هناك من يتصدى لهذا الأمر ويأمر وينهى مما يتعلق بأمر العام فهذا لا يجوز. للإنسان في نفسه وفي بيته وأهله أن يأمر وينهى ويمنع، وأما أمر العامة فهذا لا يكون إلا لولي الأمر، هو الذي يتولى هذا الأمر وله فيه الاجتهاد. وليس للناس إلا السمع والطاعة، وبهذا يحصل الخير العظيم للمسلمين ويسلمون من الفتن والتنازع والتفرق، وتكون كلمتهم واحدة يهابهم أعداؤهم، وتكون لهم قوة ومكانة إذا ما اجتمعوا على ولاة أمورهم. فالمقصود أن ولي الأمر هو الذي جعل الله له الاجتهاد في سياسة الأمة ورعاية مصالحها، وليس لأحد أن يفتات عليه. ولهذا العلماء الراسخون الذين عرفوا هذه المسائل لن تجد عالما على مر التاريخ إلى اليوم تجد أنه يخالف ولي الأمر، وإنما يصدر من بعض من نقص علمهم أو من بعض المتعجلين، أنه قد تكون له نية حسنة لكنه لم يوفق للصواب في هذا الأمر إذا كان يأمر وينهى دون الرجوع لولاة الأمور، ولكن المشروع هو أن يناصح ولي الأمر فيما يرى أن فيه مصلحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. المرء يشمل الرجل والمرأة، أي على كل فرد من أفراد الأمة عليه السمع والطاعة فيما أحب وكره، عليه السمع والطاعة لولاة الأمور فيما أحب وكره، لأن الإمام قد يأمر بما يحبه بعض الناس ويكرهه آخرون، وما اجتهد إمام في مصلحة من مصالح المسلمين إلا وقد يكره بعض الناس هذا الأمر وقد يرضى به آخرون. مثال ذلك لو قال ولي الأمر: ليس لأحد أن يزاول التجارة من الموظفين. لما هذا الأمر؟ لمصلحة عظيمة، وهو أن الموظف مشغول بوظيفته، فلو اشتغل بالتجارة لربما حملوا هذا على التفريط في الوظيفة. أمر آخر أن هذا الأمر هو مما يختص بالتجار، فلو زاحم الموظفون التجار لتضرر التجار بذلك، فمثل هذا الأمر قد يسخط له بعض الموظفين ويرضي بعض أو يرضي التجار. لكن الإنسان يسمع ويطيع، ليس لأن له في هذا مصلحة أو أنه يتضرر بهذا، لكن لأنه أمر بهذا وأمره الله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة الأمور. وولي الأمر عندما يجتهد في أمر من الأمور قد لا يدرك كثير من الناس المقصد الحقيقي لولي الأمر، فيظن بعض الناس أنه إنما أراد الضرر، مثل الأب الآن في بيته، هذه ولاية صغرى، تجد أنه يمنع الأبناء مثلا من الخروج في وقت مثلا متأخر من الليل، ويجعل بعض الأباء حدا للخروج من البيت لا يتجاوزه الأبناء، فيأتي بعض الأبناء يقول هذا تقييد وليس فيه مصلحة، ولكن الأب عرف بتجربته أن مثل هذا الوقت أن فيه عرضة للفتنة أو فيه ضرر يلحق من يخرج من أبنائه في هذا الوقت، فقد لا يدرك الابن هذه المصلحة، ولكن للأب من النظر البعيد ومن التجربة والخبرة ما يخفى على الأبناء، حتى إن بعض الأبناء قد ينكر على أبيه ما كان يأمر به وينهى، فإذا كبر وتزوج سلك مسلك أبيه في التربية. لما؟ لأنه نضج عقله وأصبح يدرك ما يدرك أبوه، وإن كان هو في حال صغر السن ينكر ذلك. فالمقصود أن ولي الأمر يدرك من المصالح بحكم نظره في مصالح الأمة وبحكم ما يبلغه من المظالم فيصدر الأنظمة والناس لا يدرون، مثل يصدر نظام مثلا بتقييد نظام فالناس لا يدرون لما قيد هذا النظام، لما زيد شروط في مثلا بعض المسائل أو بعض المطالب التي يطلبها الناس، فيكون ولي الأمر قد وقف على أمور وعلى خلل يتعلق بسوء استخدام الناس لهذا الأمر، فيصدر نظاما يحد من المخالفة، مثل ما ذكرنا في الحجب والحراس، ما كان الخلفاء يحجبون، فلما جاء أهل الشر والفتنة وقتل الخلفاء حجب الأمراء لهذه المصلحة. وما زالت اليوم وكل من عرف السياسة وعرف مصالح الناس يدرك أنه لا يزال اليوم إلى اليوم والحكام من المسلمين ومن الكفار، والخبراء بالأنظمة من المسلمين والكفار يصدرون من الأنظمة في كل يوم ما لم يكن موجودا، وكل هذا مرجعه إلى مصالح وإلى درء مفاسد وقفوا عليها. فبعض الناس لا يدرك هذا، يظن أن هذا تقييد للحرية أو أنه فيه تقييد لبعض الأمور التي وسع للناس فيها. فالواجب على الناس السمع والطاعة سواء أحبوا هذا أو كرهوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يؤمر بمعصية. السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. إذا أمر بمعصية فلا طاعة لهذا الإمام مع في أمره بهذه المعصية، إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة في هذا الأمر. وأما ما عدا فلا يقال لا، خلاص هذا الإمام إن أمر بمعصية لا يسمع له ولا يطاع مطلقا، لا، إنما لا سمع ولا طاعة فيما أمر به. فإذا أمر بشرب الخمر لا سمع ولا طاعة له في شرب الخمر، لكن هذا لا يمنع من السمع والطاعة له في الأمور الأخرى التي يأمر بها وينهى. ولهذا ذكر العلماء في كتب الاعتقاد أن الجهاد والحج ماضيان مع كل إمام بر أو فاجر، حتى ولو كان فاجرا. وخيار الأمة جاهدوا مع الحجاج بن يوسف الذي كان يذكر بالفسق والمخالفة، فجاهدوا معه، فكون الإمام يقصر في بعض الأمور هذا لا يمنع من أن يجاهد معه وأن يسمع ويطاع له، لأن هذه مصالح الأمة وليست مصلحة الإمام الخاصة. إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذه قاعدة، لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية التي أمر بها، وأما ما عداها فيبقى الأمر على ما هو عليه من السمع والطاعة ولزوم الجماعة. ولكن يجب أيضا على الرعية إذا أمروا بمعصية أن يناصحوا ولاة الأمر، لأن الإمام قد يأمر بمعصية وهو لا يدري أنها معصية، يغفل عنها، لأن بعض الأمور تشتبه، فيناصحه أهل العلم، مثل أمور مشتبهة لا يعلمها بعض الناس فتخفى على بعض ولاة الأمور، فيناصح يعني ولي الأمر يبين، تبين الأدلة الدالة على تحريم هذا الأمر. أما إذا كانت مسألة اجتهادية فإنه لا يلزم الإمام باجتهاد بعض العلماء ما دام أن هذه المسألة اجتهادية والإمام رأى ترجيح أحد القولين على الآخر. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. والمصنف هنا يتتبع الأدلة والأحاديث في ضوابط السمع والطاعة، فذكر في الحديث الأول ضابط السمع والطاعة فيما أحب الإنسان وكره إلا أن يؤمر بمعصية. ثم ذكر هنا أن السمع والطاعة فيما يستطيع الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم عند المبايعة بالسمع والطاعة يقول فيما استطعتم. ولهذا يشرع لمن بايع الإمام أن يقول أسمع وأطيع في غير معصية الله وفيما أستطيع، لأنه قد يأمر الإمام بأمر لا يستطيعه الإنسان فيقول فيما استطعت. وهذا حتى في أوامر الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا أمر الله بأمر ولم يستطع فعل هذا الأمر بعض المسلمين فإنه معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هذه ضوابط شرعية أن الإنسان إنما هو مخاطب ومؤاخذ بما يستطيع، أما الذي لا يستطيعه فلا يؤمر به، وإذا أمر به وعلم أنه لا يستطيع يخفف عنه ولا يلزم بما يعجز عنه. فيما استطعتم يعني فيما يستطيع الإنسان وفيما له قدرة عليه، وأما إذا كان لا يستطيع فإنه يجب على الإمام أن يعفو عن العاجزين. إذا كان أمر جهاد وأمر بعضهم بالجهاد واشتكى بعضهم المرض وأن لا يستطيع الخروج فيقبل عذره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة تبوك وتخلف بعض المسلمين ولما رجع سأل عنهم، وكان قد أمر جميع الناس أن يخرجوا للجهاد معه في غزوة تبوك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عموم الصحابة للخروج معه في الجهاد إلا في غزوة تبوك، أما في بقية الغزوات كان يندب الناس إلى الجهاد. في هذه المعركة أمر جميع القادرين أن يخرجوا ولم يشدد على الناس، فخرج بمن معه. ثم لما رجع سأل عن بعض الناس، تأخر فلان وتخلف فلان، فجاء الناس يعتذرون إليه، منهم المنافقون يعتذرون بالكذب، فوكلهم الله، فوكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وأوكل سرائرهم إلى الله وقبل أعذارهم. وجاء بعض الصحابة منهم كعب بن مالك وصاحباه وذكر تخلفهم، ذكروا تخلفهم وأنه ليس لهم عذر، فأرجأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بهجرهم، فهجرهم 50 ليلة حتى تاب الله عليهم. هذا منهج عظيم في معاملة الإمام للرعية، أن من اعتذر له بعذر قبله وأمره إلى الله، ومن ذكر تقصيره وليس له عذر فللإمام أن يعاقب أو يعفو. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة، هذا فيه كناية عن الخروج عن السمع والطاعة، وذلك أن أصل البيعة هو أن يضرب بيده على يد الإمام مبايعا له معتقدا السمع والطاعة، وضع يده في يد الإمام. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبايع الرجال بالمصافحة، ولما كانت البيعة مشهورة بأنها تكون بالمصافحة سئلت عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، فقالت كان يبايعهن بالكلام ما كان يصافح النساء، لأن من المشهور أن البيعة هو أن يضع المبايع يده في يد من يبايعه ويقول أسمع وأطيع لك وأطيع لك في غير معصية فيما استطعت. فكان السمع والطاعة مبناه على هذا الأمر، فإذا خلع الرجل أو ترك السمع والطاعة كأنه خلع هذه اليد التي جعلها في يد الإمام وعقد عليها النية أنه يسمع له ويطيع. من خلع يدا من طاعة كأنها اليد متصلة بيد الإمام مؤازرة له، فإذا ترك السمع والطاعة خلع هذه اليد، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له عندما يبعث ويلقى الله عز وجل، لا حجة له فيما فعل. وذلك أن يوم القيامة الناس سيسألون عن أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم، وهذا السؤال إنما هو لإقامة الحجة عليهم، والله عز وجل عليم بهم. ولهذا جاء في قصة الرجل الذي قال لأهله حرقوني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني، وأمر أهله أن يحرقوه وأن يذروه في البحر في يوم حار مبالغة في توزع رفاته في البحر، وظن أن الله لا يقدر على بعثه. وهذا ذكر العلماء أنه مؤمن، والذي يدل على إيمانه أنه كان يعلم أن الله سيبعثه وأن الله قادر على بعثه وأنه سيجازيه وأن هناك جنة ونار وهناك حساب، ولكنه جهل مسألة، وهو ظن أنه إذا فعل به ما فعل فإن الله لا يقدر على بعثه. فلقي الله يوم القيامة فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له. فهذا في ظاهر أمره الآن أنه كافر ينكر البعث، لكن علم الله منه ما الذي حمله على هذا، وهو الخشية، ولكن هذه خشية مع جهل، فغفر الله له جهله وقبل منه حسنته وأدخله الجنة فغفر له. يسأل الناس يوم القيامة. ومما ورد في السؤال أن الرجل المقتول يأتي ورأسه يثعب دما وقد أمسك بيد قاتله ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، لما قتلته؟ هل قتلته في جهاد في سبيل الله؟ قتلته بحد؟ وهذا أصعب ما يكون عندما يقر الناس بأعمالهم، لما قتلت؟ قتلته للدنيا، للمال، للاعتداء عليه وعلى دمه؟ فيسأل الناس يوم القيامة. فهذا الذي خلع يدا من طاعة سيسأل يوم القيامة لما فارقت الجماعة ولما تركت الإمام. وهذه مسألة تسهل على كثير من الناس اليوم، إذا ما رأى مخالفة قال والله لا نرضى بإمامته، لا سمع ولا طاعة. ولكن يخفى على كثير من الناس مدى عظم هذا الأمر وأنهم سيسألون يوم القيامة. ومما يدل على تعظيم السلف لهذا الأمر أن المأمون الخليفة العباسي لما أمر الناس بالقول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر بإجماع أهل السنة، لكن لبس بعض أهل البدع على الخليفة وأقنعوه بأن القرآن مخلوق، وألزم بذلك الناس والعلماء وعظمة الفتنة. فجاء طائفة من الشباب فيهم حماس وغيره، وجاءوا للإمام أحمد، وكانوا يعلمون أن الإمام أحمد يخالف الإمام في رأيه، فقالوا له نحن لا نرضى بإمامة هذا الرجل وقد أحدث في دين الله ما أحدث. فقال إلزموا السمع والطاعة فإن دين الله متين وهذا يخالف ما أمرنا به من الصبر. يقول الراوي فخرج هؤلاء ولم يقبلوا قول الإمام ولم يلاقوا خيرا أخذوا وقتلوا وشردوا. وبقي الإمام أحمد على موقفه جمع بين لزوم الجماعة وما خرج على الإمام مع أنه قال بخلق القرآن، خلق القرآن، القول بخلق القرآن كفر، لكن لما لم يخرج ولم يخرج العلماء؟ هل لأنهم مداهنون يريدون الدنيا؟ لأنهم فقهاء وعلماء بهذه الأحاديث. فناصحوا وبينوا وأمروا الناس بالسمع والطاعة في غير المعصية، ووجهوا الناس إلى أن الخليفة لا يسمع له ويطاع في هذا الأمر. فما الذي حصل؟ يعني هذا شاهد الآن من الواقع لأثر لزوم السنة على حياة الناس. فمات المأمون وهو على هذا الأمر، ثم جاء المعتصم وكان أقرب ما يكون للعامية فقلد أخاه على هذا الأمر، ثم جاء الواثق ابن المعتصم فعز عليه أن يخالف أباه فقال بقوله، ثلاثة من الخلفاء وهم يقولون بخلق القرآن، والإمام أحمد لم يخرج على واحد من هؤلاء، بل ولا يعرف أن أحد من أئمة أهل السنة رأى الخروج، إلى أن جاء المتوكل وكان من أهل العلم فعرف الحق ونصر السنة وأبطل القول بخلق القرآن، وأكرم الإمام أحمد إكراما عظيما حتى إنه عرض عليه أن يبني له قصرا بجواره، فأبى هذا الإمام أحمد وأمره أن يتركه لشأنه. ولهذا قال الإمام أحمد: الإمام أحمد ابتلي بالسراء والضراء، ابتلي بالفتنتين في عهد المأمون والمعتصم والواثق، كان مبتلى بالشدة عليه لقوله بقول أهل السنة، والمتوكل أراد أن يكرمه وأن يبني له قصرا فترك هذا مع صبره على السابقين. فهذا مقام الأئمة، لم يحصل قتال ولم تحصل فتنة، وبقيت الخلافة وبقي الخليفة يجاهد ويقاتل، وكان هؤلاء الخلفاء لهم جهاد عظيم، لهم جهاد عظيم، كان العلماء يجاهدون معهم، وبقيت حوزة الإسلام يعني منيعة ورايات الجهاد قائمة. فلو خرج العلماء على هؤلاء لهذه المسألة لحصلت فتن. فهذا مما يدل على أثر لزوم السنة والجماعة، بينما أولئك الذين خرجوا على الإمام لم يلاقوا خيرا فأوذوا في أنفسهم وقتلوا وشردوا وخالفوا السنة وخالفوا ولاة الأمور. فإذا الإنسان سيسأل يوم القيامة عن فعله، وإذا كان بعض الناس أعجبه رأيه وظن أنه على صواب فعليه أن يتهم نفسه ويرجع للعلماء، لأن هؤلاء العلماء الذين شابت رؤوسهم في العلم والعمل وشهدت لهم الأمة بالفضل، لا يمكن لمن عرف دين الله وشرع الله أن يخذلوا في أواخر أعمارهم ويخلدوا للدنيا، بل من تثبيت الله لهم أن يلزموا السنة. فإذا رجع الناس إلى هؤلاء العلماء الراسخين حصل خير عظيم، وهذا أمر مجرب. نحن في واقعنا المعاصر ما رجع الناس إلى العلماء في نازلة من النوازل وندموا بعد ذلك، وإنما الندم يحصل للذين لا يرجعون إلى العلماء، وهذا ما صرح به هؤلاء الشباب الذين غرر بهم. كلما جاءت فتنة وقتال في العالم قالوا الجهاد الجهاد، خرجوا يتسللون من بين الآباء والأمهات يعقون آباءهم وأمهاتهم ويخالفون ولاة الأمور ثم يقتلون في فتنة، حتى إن بعضهم يقتل نفسه، ويصرح الكثير منهم بأنه طلب منه أن يحلق لحيته ليحصل له التسلل والخروج بدعوى الجهاد. فأين هؤلاء من هذه الأحاديث ومما عليه العلماء؟ لو كان هذا جهاد لكان أسبق الناس إليه العلماء، فالعلماء يريدون الجنة ويريدون فضل الجهاد، لكن لبس الشيطان على هؤلاء فأغراهم بالفتن وقال إن هؤلاء أخلدوا للدنيا وللراحة وأنتم الذين تريدون الجنة فحيا على الجنة، حتى أوقعهم في الفتن. يقول: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والإنسان لا يدري متى يموت. فلو أنه في ليلة واحدة خلع الطاعة وقال لا بيعة ولا سمع ولا طاعة لهذا الإمام لربما مات في ليلته، فيموت ميتة جاهلية. قال العلماء: يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لا يرون السمع والطاعة للأمراء كما هو معروف، خاصة عند العرب فيهم أنفة، ولهذا الذين ساسوا العرب من الحكماء هم الذين يخضعون لهم ويشاورونهم ويتألفون، فلا يحبون الخضوع لأحد، ولهذا أمورهم فوضى كما هو معروف. فمن كان على هذا الأمر نزع يده من الطاعة وخالف الجماعة فإذا مات مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية يموتون وليس لهم إمام، وهو لا يعتقد السمع والطاعة لأحد. ولهذا يجب على المسلم أن يكون ملتزما بهذا الأصل العظيم وأن يعتقد بقلبه. لا يكفي الإنسان خوفا من العقوبة في الدنيا أن يقول أسمع وأطيع، بل يجب عليه أن يعتقد بقلبه السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، ويتقرب إلى الله بهذا الاعتقاد، ويسأل الله أن يميته على السنة وعلى الجماعة. فإذا مات على ذلك فهو في منزلة عظيمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يلزم جماعة المسلمين. نعم. هل فيه أنه يخرج من الإسلام؟ نعم. هل فيه أنه يخرج عن الإسلام؟ هذا لا يدل كما يظن البعض أيضا، أن قوله مات ميتة جاهلية يظن البعض أن هذا كفر. الخروج عن الجماعة معصية ولا يكون كفرا حتى يستلزم الكفر، مثل أن يقول مكفر أو يعتقد عقيدة مكفرة، فعند ذلك نعم، ولا بد أيضا من إقامة الحجة على هؤلاء أصحاب الشبه. وأما كونه خالف الإمام فهذه معصية. والخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لم يكفرهم، فسئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء قال: من الكفر فروا، قال: من الكفر فروا. فهم عصاة بغاة، لكنهم على خطر عظيم، ويجب على الإمام أن يقاتلهم إذا انحازوا واجتمعوا وأرادوا أن يقاتلوا. فعلى ولي الأمر أن يقاتلهم قتال البغاة، فمن قتل منهم فأمره إلى الله، ومن رجع عما هو عليه فللإمام أن يكف عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا بمعنى أطيعوا، وأكد الأمر، لأن السماع يطلق على معنى الطاعة، كما يقال سمع وطاعة، ويقول الذي يعصي يقول لا سمع ولا طاعة، ولأن الطاعة مبناها على السمع ومعرفة الأمر والنهي. اسمعوا وأطيعوا، وهذا أيضا يستوجب وفيه تنبيه لطيف على أن الرعية ينبغي لهم أن يعرفوا ما يأمر به ولي الأمر وينهى عنه فيسمعون لتوجيهاته وما يعلن وما يوجه إليه ثم يلتزمون الطاعة. اسمعوا وأطيعوا. وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وإن استعمل عليكم جعل عليكم أمير ليس من بني جنسكم. كان العرب يأنفون أن يكون عليهم أمير من غيرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن استعمل عليكم عبد حبشي، يعني من الحبشة ليس من بني جنسكم، وهو عبد رقيق، فإذا استعمل عليكم فاسمعوا وأطيعوا. ثم قال كأن رأسه زبيبة، قيل أنه كناية عن صغر الرأس مع تجعد الشعر. وهذا الحديث الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ليبين لهم أنه إذا كان أمر عليهم رجل يأنفون أن يكون عليهم أمير من غير جنسهم ومع هذا هو رقيق ومع هذا قد يكون يعني لا يرتضون هيئته ومع هذا أمروا بالسمع والطاعة له، أمروا بالسمع والطاعة له، لأن السمع والطاعة له ليس لذاته ولكن لمصلحة المسلمين. قد يقول قائل كيف يستعمل العبد الحبشي والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش؟ هذا إذا كان ولي الأمر يعني أمر أميرا من هؤلاء فهذا يسمع له ويطاع، أما إذا كان في حال الاختيار فإن الأئمة من قريش، فإن لم يوجد الأئمة من قريش وتولى عليهم من غيرهم يجب عليهم السمع والطاعة حتى ولو كان من غير بني جنسهم، وذلك للمصالح العظيمة التي تكون باجتماع المسلمين على إمامهم وبالتفافهم حول الإمام وما يحصل من ذلك من قوة للمسلمين. لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. نعرض على فضيلتكم ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول في يوم رمي الجمرات اليوم الأخير ذهبنا إلى مسؤول البعثة بعد الشروق مباشرة، وفي مكة قالوا لا مانع من أجل الزحام في الجمرات. رمي الجمرات كما تقدم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي بعد الزوال، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وهو الذي عليه الفتوى من العلماء، ولكن نقول من أفتاه عالم من العلماء فهو على من أفتاه ولا يسأل، وأما إذا حصل منه هذا بغير فتوى فإن الرمي لا يصح لأنه قبل وقته، كالصلاة التي تؤدى قبل وقتها لا تصح. نعم. هل نقد ما قد يعتقده بعض ولاة الأمر من الأفكار الباطلة يعد خروجا؟ نحن لا نسميه نقدا، ولكن من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويناصح، والنصيحة مشروعة للإمام ولغيره، وتكون بالرفق واللين، وأن يناصحه سرا وأن يبين الدليل على صحة ما يقول حتى يقبل منه الإمام.